الحقيقة أنا مستفيد تماماً تماماً تماماً يعني. نسمع كان بيتكلم إزاي الأستاذ عمر بطيشة في تسجيل لي معنا. فنانين سواء بقى مطربين او ملحنين او شعراء بيبقى فيه جلسات دندنة. الجلسات دي بين حضرتك ووردة كانت بتحب تدندن ايه من اعمالك دايما في هذه اللقاءات؟ هي كانت مفتونة ومبهورة بحرمت أحبك، وفضلت لغاية آخر يوم في عمرها تقول نفسي في أغنية زي حرمت أحبك، وشايفة أن دي أكتر أغنية خدت مع الناس يعني. وهي ما تنساش لما كانت بتغنيها في المسرح في باريس، والجماهير الشباب بقى اللي هو ده الجمهور الشباب اللي أضيف لجمهورها الكلاسيكي القديم للأغاني القديمة بتاعتها، أضيف لها جمهور جديد بمجموعة الأغاني الجديدة دي، ورأسهم في المسرح وتصفيقهم وحفاوتهم يعني. حرمت حبك دي يكفي اقول لك مثلا كارلوس المجرم الارهابي العالمي الكبير ده له فيديو في ملهى ليلي في الخرطوم على ما اعتقد، او في ام درمان حاجه زي كده يعني. كان الاغنيه بتتغنى بصوت ورده هو بيرقص عليها، يعني اغنيه طبقت شهرتها الافاق، وبعدين اترجمت بكذا لغه، وادائها العلني ما شاء الله لغايه دلوقتي بيدر دخلا كبيرا يعني. حرمت أحبك ما تحبنيش، وابعد بقلبك يا قلبك وسيبنا عيش. حرمت أحبك ما تحبنيش، وابعد بقلبك يا قلبك وسيبنا عيش. ولا تحيلني بعد اللي قلته واللي عملته، بعد اللي قلته واللي عملته. حرمت أحبك ما تحبنيش.